مخارج الحروف قريبة من بعض، الكلمات اللي تكون متنافرة يقربها من بعض ويجمعها برباط متين تحس البلاغة والفصاحة فيها والقرب منها، وإنها سناء وعظمة كلام رب العالمين. الأحكام محكمة متقنة، القصص كلها صدق وفيها العبرة وفيها ولا يذكر فيها شيء زيادة عن اللزوم لا يحتاج إليه، كل ما يذكره يحتاج إليه، هذا كلام رب العالمين. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.